كل شيطان مريد. نعم عباد الله، فهذه وجوه خيرات وبركات شهر رمضان يبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي عن صحابي مبهم وإسناده جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد في كل ليلة، وفي رواية وينادي ملك في كل ليلة. هذا المنادي منادي الخير وينادي إلى البركات والخيرات في كل ليلة من رمضان، وهو ملك كريم يبشر بالخير ويدعو إليه ويحث عليه ويحذر من الشر، فينادي: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك. وفي رواية من حديث أبي هريرة أيضا عند ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة، لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فما أعظم هذه البركات إذا قدم علينا رمضان عباد الله. فهكذا ينبغي للمسلمين وللأمة المحمدية أن يستبشروا بقدوم رمضان، وأن يستشعروا بركة رمضان وكرمه، فإنه شهر مبارك كيف لا، وقد أنزل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم المبارك كلامه المبارك، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، هداية للناس، إرشادا للناس، توجيها للناس، ونصحا للناس، وبركة للناس، ورحمة للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون عباد الله، فقد فرق الله جل وعلا بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل بإنزال هذا الفرقان في هذا الشهر الكريم المبارك. بل من ميزة هذا الكتاب العظيم كما ثبت عن ابن عباس بأسانيد صحيحة وله حكم الرفع أنه قال رضي الله عنه: أنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والحوادث على مدى 23 سنة، بخلاف الكتب المتقدمة فإنها نزلت جملة واحدة على كل نبي. وقد استنبط بعض العلماء هذا من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فقال في إنزال الكتب المتقدمة: والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال في كتب في نزول كتاب الله الكريم القرآن الكريم: والكتاب الذي نزل على رسوله. وذلك يدل على تجزئته وتفرقته، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي جزعناه تجزئة وفرقناه تفريقا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم عباد الله، هذا تكريم لهذه الأمة ولهذا النبي الكريم العظيم سيد الخلق أجمعين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ميزه بتنزيل القرآن بجملة واحدة إلى بيت العزة مرة واحدة ثم نزل على تفرقة وتجزئة. أيها الناس عباد الله، من وجوه بركات هذا الشهر المبارك أن هذا الشهر الكريم يعلم الناس الصبر ويعود الناس على الصبر العظيم، وكذلك يحصل الناس الأجر العظيم، أجر سنة مع صيام غيره من الأيام. فعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر أي رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، أي يعدل صيام السنة والدهر، ويحصل للعبد الأجر أجر صيام الدهر بكامله. وعند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ما أعظم بركة هذا الشهر الكريم، فحري بنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نجد ونجتهد وأن نشمر عن ساعد الجد والاجتهاد للإقبال على الله تبارك وتعالى في هذا الشهر القادم المبارك. ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة هذا الشهر الكريم أنه نهى عن صيام يوم أو يومين متقدمين قبل هذا الشهر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فيحرم على من لم يتعود على صيام ويصادف صياما قد اعتاده، يحرم عليه أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. نعم عباد الله، وهكذا يوم الشك وهو اليوم الثلاثون الذي يحتمل أن يكون أول شهر رمضان، قال أبو يقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلنحذر عباد الله أن نتقدم رمضان وحرمة رمضان بصيام يوم أو يومين ونحن قادمون عليه لم يبق لنا إلا يومان أو ثلاثة أيام للدخول في هذا الشهر المبارك. نعم عباد الله، ومن بركات وخيرات هذا الشهر الكريم أيضا أن الله جل وعلا افترض صيامه، وهذا ركن ركين من أركان الإسلام التي عليها بناؤه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. وعند محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: خمس دعائم أي أركان، بني الإسلام على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أيها الناس عباد الله، القيام بالعبادات المفروضة أعظم عند الله وأحب إلى الله من القيام بنوافل العبادات، فإن من الجهل أن يقصر الإنسان ويفرط في العبادات الواجبة ثم يذهب يعتني بالعبادات النافلة. نعم، ينبغي له أن يحرص على العبادات فرائضها أولا، لأنه يأثم بتركها والتفريط والتقصير فيها، ثم يحرص على القيام بنوافل العبادات. ففي صحيح البخاري في حديث الولي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. الحديث أيها الناس عباد الله، من وجوه بركات هذا الشهر الكريم المبارك أن الصيام فيه والقيام فيه وقيام ليلة واحدة فيه سبب من أسباب مغفرة ما تقدم من ذنوبنا. فلنحرص على هذه الأسباب الثلاثة كل الحرص. وويل لمن دخل عليه رمضان ورغم أنفه، دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. كم جعل الله جل وعلا من أسباب المغفرة في هذا الشهر الكريم المبارك، ومع ذلك إذا لم يغفر له وقد انسلخ الشهر فويل له ورغم أنفه، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد بسند ثابت، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في روايات مختلفة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفي رواية: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا بشرعية الصيام والقيام في رمضان وفي ليلة القدر، وأداء للعهد الذي عهده الله إلينا القيام بعبادة الله، ومن ذلك الصيام والقيام. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. غفر له ما تقدم من ذنبه، واحتسابا للأجر ورجاء لثواب الله تبارك وتعالى. فمن حقق هذين الأمرين إيمانا واحتسابا في هذه الأمور الثلاثة غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظم بركة هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر المبارك أيها الناس عباد الله. ومن كذلك وجوه بركات شهر رمضان تضاعف الأجور بصيامه وبقيامه وغير ذلك، فإن الله عز وجل يضاعفه لمن يشاء، وفضل الله واسع وعطاء الله شاسع، وما كان عطاء ربك محظورا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. واجمع بين هذا الحديث والآية الكريمة: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصائم صابر فيوفى أجره بغير حساب. نعم عباد الله، ومن وجوه بركات هذا الشهر الكريم المبارك أن عمرة فيه تعدل حجة أو تعدل حجة مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان رمضان فاعتمري، يخاطب امرأة، فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية تقضي حجة معي، وفي رواية من حديث واب بن خنبش وفي صحيح المسند عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم عباد الله، فمن استطاع أن يعتمر ويحرص على هذا العمل الجليل والثواب الجزيل، أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فليفعل ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يفرج عن هذه الأمة ما نزل بها من البلاء، وما يحاول الأعداء من منعهم من مزاولة ومباشرة أعمال الحج والعمرة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل المكر يحيق بأعدائنا، وأن كذلك ينزل عليهم من عذابه ونكاله سبحانه وتعالى، كما يريدون الشر وإلحاق الضرر وإذهاب بركة هذه الأمة. فنسأل الله العفو والعافية، والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، تقدم ذكر أعمال صالحة تتأكد مباشرتها والقيام بها في هذا الشهر الكريم من صيام وقيام وهكذا أداء عمرة، وأيضا من الأعمال التي تتأكد في هذا الشهر الكريم وينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذا الشهر المبارك، الاجتهاد في تلاوة القرآن وفي قراءته والتدبر في معاني آياته ومراجعته، فإن هذا كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. نعم الجليس الصالح أن يدارس مع جليسه القرآن ويراجعه هذا الكتاب المبارك. وهكذا عباد الله، ربنا عز وجل حثنا على ذلك وبين فضل ذلك، وبين أن هذا الشهر شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقال سبحانه وتعالى حاثا على التدبر فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الصحيحين من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها ضحكت حين أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة من رمضان مرة، وفي العام الذي توفي فيه عارضه ودارسه مرتين. واستدل أهل العلم بمثل هذه الأدلة على أنه ينبغي للإنسان إذا قارب الموت وكبر سنه أن يجد ويجتهد في العبادات أكثر وأكثر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفي فيه عارض القرآن مرتين. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من كل رمضان، ولما كان العام الذي توفي فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما. وهذا أيضا من الأعمال التي تتأكد في هذا الشهر، ومما يدل على بركة هذا الشهر الكريم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور المسجد في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، يتحرى ليلة القدر، ومن أجل ذلك يعتكف العشر الأواخر. ومما يتأكد في هذا الشهر عباد الله أيضا الجود بالمال في وجوه الخير في الأرحام وفي الفقراء والمساكين والأيتام والمحاويج. ففي الصحيحين أيضا من حديث أبي ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في كل رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير، أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير وأسرع من الريح المرسلة في الإنفاق حين يلقاه جبريل. نعم عباد الله. ومن هذا أيضا تفطير الصائمين، وجاء في ذلك حديث وهو إن شاء الله يرتقي إلى الحجية من حديث زيد بن خالد الجهني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وسلمان رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا. فلنحرص عباد الله على الجود والكرم والإطعام في هذا الموسم المبارك. نعم عباد الله. وأخيرا مما يتأكد في هذا الشهر المبارك من الأعمال الدعاء والتضرع إلى الله، ولا سيما في هذا الزمن الذي حل بالأمة الإسلامية وحل ببلدانهم ما حل من مكر الأعداء وكيدهم وإلحاقهم ما يريدون من السوء بهم. فنحتاج أن نتضرع إلى الله في هذا الموسم الكريم المبارك، وانظر إلى ربنا الكريم سبحانه كيف أدخل آية الدعاء والحث عليه والترغيب فيه بين آيات صوم رمضان وبين آيات بيان أحكام الصيام. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أيها الصائمون، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إن شاء الله ثابت بشواهده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 دعوات لا ترد، أو ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر. فاجتهد أيها الصائم في حال صيامك في هذا الشهر المبارك الكريم، فاجتهد في الدعاء في صيامك، وفي أيضا في سجودك، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولا سيما أنت تصلي التراويح، فاخشع لربك في صلاتك وتضرع إليه سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. فأسأل الله الكريم المنان أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا ببركة هذا الشهر القادم المبارك، وأن يدفع عنا وعن سائر بلاد المسلمين الشر وأهله والسوء وأهله، وأن يلحق المكر بأعدائنا، وأن يدفع عنا كيدهم ومكرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.